أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سألت شيخنا عن وصف عمل الساحر الذي يقال إنه خفة يد، فهل يقال عن الساحر الذي يقطع رأس حمامة فيسيل دمها ثم يعيد رأسها ثم تطير، وكذلك تركه لكأس الماء معلقا في الهواء وقضمه للحديد بأسنانه، فهل هذا سحر تخييل؟ آمل الإفادة، جزاكم الله خيرا. أنا لو كنت حكما في هذه القضية لحكمت بحكم جندب رضي الله عنه، فقلت بقتله، لأن هذا يعمل من التخييل ما يضحك به على الناس، ولا يؤمن أن يستخدم هذا في النيل من أعراض وأموال. فأرى أن الجهة النائبة عن الحاكم المسلم الذي تتبع السحرة هي المخولة بهذا والنظر في قضيته. نعم.